يذهب إلى المدينة ويريد أن يأتي محرما بعمرة لأبويه أمه وأبيه الميتين، فهل تجوز لهما معا؟ نقول تجوز عن واحد منهما، لأن النسك لا اشتراك فيه، لا يصح الحج أو العمرة إلا عن واحد، لا يصلح أن يحج عن أمه وأبيه في نسك واحد أو يعتمر عن أمه وأبيه في نسك واحد. هذا يقول كنت محرما وقابلني شخص وقال لي قص شعري فقصيت شعره قبل الطواف، فما حكم ذلك؟ قال علي فدية. نقول لا بأس بهذا وجائز ولا شيء عليه. هذا سائل يقول إذا كان الإنسان مريضا ولم يكن له زوجة لتكشف عليه ولا يستطيع قضاء حاجته، فهل يجوز لولده أو بنته الكشف عنه؟ نقول نعم، لكن لا ينظر إلى عورته، معنى أنه يكون من وراء حائل أو ينجيه مثلا ولا ينظر إلى عورته ويكون من وراء حائل، فأن ينجيه بمنديل مثلا يجعله على يده أو بلاستيك أو نحوها، وأيضا لا ينظر إلى عورته كغسل الميت. هذا يسأل في الرؤى ونحن لا نفسر الأحلام. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.